عقاب الله بترك معصيته، ولا يظلمون ولا تظلمون، ولا تظلمون ولا يظلمون، تنقصون من أعمالكم فتيلا قدر قشرة النواة، فجاهدوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصون مشيدة مرتفعة، فلا تخشوا القتال خوف الموت. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.